إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، إن الناظر في واقع المسلمين يجده مطابقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فإن المسلمين اليوم في ذل وهوان واحتقار وصغار، وأرخص دم وأرخص شخص هو الشخص المسلم، ولذلك يصيبهم ما يصيبهم من الخوف والذعر والضر والغم والمكر. المسلمون الآن ينزل بهم من البلاء ومن الشدائد ما الله به عليم، حتى إن المسلم الصادق ليظن بالله جل جلاله الظنونا، وإنه أحيانا لييأس من روح الله ويقول: أنى لهذه الأمة أن تنصر. وهذا نتيجة وهذه نتيجة لما يراه كل واحد رأي العين: تقتيل وتشريد وتكالب إلى غير ذلك من الأمور. يقول جعفر الصادق رحمة الله عليه: عجبت لمن أصابه ضر كيف يغفل عن قوله تعالى: وأني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عجبت لمن أصابه ضر كيف يغفل عن قوله تعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله الآية. وعجبت لمن أصابه غم كيف يغفل عن قوله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصابه غم، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن أصابه خوف كيف يغفل عن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وعجبت لمن أصابه خوف كيف يغفل عن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن يمكر به كيف يغفل عن قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الناظر في واقع المسلمين يجد من الضر والبلاء والغم والهم والحزن قد نزل فيهم وبهم بشكل كبير. إذا نحتاج إلى ماذا أيها الإخوان في هذه الشدائد وفي هذه المدلهمات وفي هذا اليأس والقنوط الذي سيطر على الجميع؟ نحتاج معاشر المسلمين والمسلمات إلى البلسم الشافي والدواء الواقي، ألا وهو الثقة بالله تبارك وتعالى. لا تيأسوا، رحمني الله وإياكم من روح الله، لا تقنطوا من نصر الله، فإن الثقة بالله جل جلاله في هذا الزمان أمر مهم. لا تفقدوا الثقة في الله. فإن ابن القيم رحمة الله عليه يحذر من هذا الداء ومن هذا المرض، ألا وهو سوء الظن بالله تبارك وتعالى. من أصابه الهم والغم والضر فعليه أن لا ييأس من روح الله، عليه أن يثق تماما بوعد الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى وعد في كتابه ووعده لا يخلف أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها عباد الله الصالحون، شاء من شاء وأبى من أبى. أم موسى وهي في حالة الله أعلم بها خوف على ولدها، وتعلمون جميعا خوف الأم على ابنها، فهي مستعدة لأن تدفع حياتها ثمنا لبقائه. وهي على هذه الحال جاء الأمن وجاء الربط من رب العالمين ليزرع هذه الثقة في قلبها، فتثق بوعد الله وتثق بالله تبارك وتعالى غير آيسة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يا سبحان الله، أين العقول؟ أين التمعن في كلام الله في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحوال التي نعيشها؟ انشغل الناس الآن بالسفاسف وبالطرهات، فنحتاج إلى ترشيد في مثل هذه المواقف. نحتاج إلى ترشيد أيها الإخوة. الأمور ماشي هي يعني تنحصر فاش في وضع اليد على الخد واليأس، لا صافي مشى كل شيء والناس يقتلون ويشردون، إذن هذا الدين ما فائدته؟ لا لا لا يا إخوان، ثقوا بالله تبارك وتعالى، فإن الثقة بالله أمر مهم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. سبحان الله، أم تخاف على ابنها وتؤمر بإلقائه في اليم، هذا غير منطقي عقلا، هذا ما تأباه العقول. لكن أي عقول؟ العقول التي انتكست والتي طبع الله عليها فأصبحت مادية صرفة، وإلا فإن الموازين تبقى رهينة من يقلبها وهو الله تبارك وتعالى. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الثقة في الله تبارك وتعالى تبعث الأمل في النفوس، تحيي النفوس الضعيفة، تحيي القلوب الميتة التي يئست من الإسلام ومن روح الله تبارك وتعالى. لاحظوا ماذا كانت النتيجة: إنا رادوه إليك. هذه الثقة سيعقبها جزاء عظيم: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أي نعمة هذه؟ إنها الثقة بالله، إنها نتائج الثقة بالله عباد الله. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يرى جيوش فرعون من ورائه فتقول ضعاف النفوس الذين ليس لهم ثقة في الله إنا لمدركون، فيقول العارف بربه الواثق به كلا إن معي ربي سيهدين، كلا يا أيتها الأمة إن الله تبارك وتعالى قد كتب ووعد ووعده لا يخلف أن الأرض يرثها عباده الصالحون، أن النصر سيكون حليف المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بساب إلى السماء، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحبل إلى السماء إلى سقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معكم ربكم سيهديكم، ولكن الإشكال والمانع هل معكم ربكم حقيقة؟ هل تعرفون ربكم حقيقة؟ كلا والله لا، لم نبلغ هذا المستوى مع الأسف. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحاصر في الغار ويرى المشركين، حتى إن أبا بكر يقول يا رسول الله لو رأى أحدهم أسفل نعله لأبصرنا. أبو بكر لم يكن على نهج بني إسرائيل أصحاب موسى، لا، إنه كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنا لمدركون، لا، لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا ومطمئنا لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أمة الإسلام ما ظنكم باثنين الله ثالثكم، عندنا قوى الكفر وعندنا قوى الإسلام، إنها قد أعلنت صريحة أن الحرب هي حرب دينية، هي حرب عقدية، هي حرب إسلام وكفر. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الثقة بالله، الثقة بالله. نحتاج إلى هذه الثقة في مثل هذا الزمان الذي خيم اليأس والقنوط على القلوب. وهذه هاجر أم إسماعيل عليها الصلاة والسلام، أو عليها السلام، أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها، حينما أخذها إبراهيم ومعها ابنها إسماعيل وتركهم في أرض في صحراء لا ماء ولا شجر ولا مؤنس ولا أي شيء، لا طائر يطير ولا وحش يسير، فيولي إبراهيم الدبر وتقول له هاجر يا إبراهيم، تقول له هاجر رضي الله عنها يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ نقول جميعا بألسنة واحدة يا ربنا ويا فلان، أو عفوا يا فلان ويا زيد، ما الحل؟ إلى من نترك؟ سؤال يتردد، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فيولي دوره ولا يكلمها، فتقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ فيقول بلى، فيقول نعم، فتقول إذن لن يضيعنا. ما أعظم هذه الثقة، ما أعظم عباد الله هذه الثقة، إذن لن يضيعنا. أتظنون أن الله لما شرع لكم هذا الدين وتعبدكم بالإسلام وجعله مهيمنا على سائر الأديان، أتظنون بأن الله تبارك وتعالى خاذلكم؟ أتظنون بأن الله تبارك وتعالى خادعكم؟ كلا والله، من يظن هذا الظن فقد ظن بربه سوء الظن، من يظن بالله تبارك وتعالى هذا الظن فهو يائس بائس لا يعرف ربه جل جلاله. انظر معي رحمك الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الأمل وكيف يغرس هذا الأصل في النفس حينما تبعه سراقة ابن جعشم، سراقة ابن مالك. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر خرج المشركون في طلبه، وجعلوا لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 ناقة، فيتبعه سراقة لأجل أن يحظى بهذا الجزاء وبهذه الجائزة العظيمة. فلما أبصر شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ساخت قوائم فرسه في الرمل، ثم أعاد الكر فساخت، ثم أعاد الكر فساخت، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان وقربه منه قائلا: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ اللعب هذا، شي واحد دابا تقول لي هذا الأمر بيقول لك هذا راه واللعب. النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، مطارد خيف على رأسه، كل يطلبه، ويبشر سراقة بسواري كسرى أعظم قوة آنذاك. ما معنى هذا؟ إنه الأمل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم لنا هذا النهج، نهج الأمل في القلوب. إياكم وضعف النفوس يا عباد الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الخندق لما تكالب الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 قبائل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يجتثوهم من أصلهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هول هول، ما أعظمه، مشينا، مشى الإسلام، مشاوا هكذا، مشى المسلمين في جميع بقاع العالم. في هذه اللحظات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحفر الخندق، فتعترضهم حجرة كبيرة، ما قدوش عليها ملي تحفروا، اعترضهم واحد حجرة كبيرة. جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه، فنزل فضرب بمعوله فإذا ثلث الصخرة ينقطع، فيقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، إني أعطيت مفاتيح الشام، إني أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ربط على قلبه حجرين، ما لقى ما يأكل، ويبشر بهذه البشارة في مثل هذا الموطن، حتى إن المنافقين يقولون: غر هؤلاء دينهم، لا يستطيع أحد أن يخرج لقضاء حاجته، ويبشر: أعطيت مفاتيح الشام. ثم يضرب الضربة الثانية فيقول: الله أكبر، إني أعطيت مفاتيح فارس، إني لأرى قصر المدائن أبيض. ثم يضرب الضربة الثالثة فتنزاح الصخرة ويقول: الله أكبر، إني أعطيت مفاتيح صنعاء، إني أعطيت مفاتيح صنعاء، وإني أرى أبوابها الآن، عفوا، إني أعطيت مفاتيح اليمن، وإني أرى أبواب صنعاء اليان الساعة. شوف، ما لقى ما يقول، ما الله المستعان، ويزرع ويبعث الأمل في النفوس صلى الله عليه وسلم. نحتاج معاشر الإخوان إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، فنرجوه جل جلاله أن يرزقنا الثقة به سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الخاتمة خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، إن المستقبل للإسلام، إن المستقبل للإسلام، هذا ما أخبر به ربنا جل جلاله في آيات كثيرة، وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره على القراءتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن الله زوالي الأرض جمعها، زواها جمعها، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ لي ما زوي منها، سيبلغ لي ما زوي منها. أبشروا رحمكم الله وأملوا خيرا، فإن العاقبة للمتقين، وإن العاقبة للتقوى، لم تكن العاقبة في أي زمان للظالمين. إن العاقبة للتقوى، إن العاقبة للمتقين. ويقول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر، حتى ليبلغن الله هذا الأمر حتى لا يبقى، ليبلغن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر، سواء كان بيت في القرى ولا في المدينة، إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. هذا خبر تاع الصادق المصدوق، تيخبرنا بأن الدين تاع الإسلام ما غاديش تبقى شي بلاصة إلا واش، إلا وغادي يدخلها، إلا وغادي يدخلها. ويقول عبد الله بن عمرو لما سأله أبو قبيل أي المدينتين تفتح أولا، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ رومية شنايا؟ هي روما عاصمة إيطاليا الآن. ما الذي سيفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، دعا بصندوق فأخرج منه كتابا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نفس السؤال، أي المدينتين ستفتح، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، وبالفعل فقد فتحها الفاتح العثماني، محمد الفاتح هو الذي فتحها، رغم أسوارها، رغم أسوارها المنيعة، فإن الله تبارك وتعالى إذا وعد فوعده لا يخلف. ما الذي بقي الآن من بشارة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ بقي من بشارة نبيكم صلى الله عليه وسلم معقل الكفر والنصرانية، إنها روما. ووعد الله لا يخلف، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، بمعنى أن علينا أن نثق بوعد الله وبوعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم علم اليقين أن هذه سحابة، أن هذه سحابة، ويوم يرجع المسلمون إلى دينهم حين ذاك يأتي نصر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل حققتم يا عباد الله هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا؟ أين العبادة وأين المسلمون؟ يا الله، دابا الآن المسلمون إلى وصلنا للحكم بنا نديرو والحاكم، لا لا لا، حققوا العبودية في أنفسكم، حققوا العبودية كما أمر. جاء رجل إلى بعض الصالحين فقال له: يا فلان، إن الحنطة قد غلت، دقيق غلا، الزمن صعيب. قال: ما أبالي إن كانت حبة الحنطة بمئة ألف درهم. شتي لو وصلت الحنطة بمئة ألف درهم ما عندي مشكل، ماشي سوقي. قال: لماذا؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى، لأن علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعد. علي أن أعبده كما أمرني، ما سوقش أنت في الواقع، ما سوقش في الأحوال، يغلى اللي بيغلى وينزل اللي بينزل. حقق العبودية فإنها سبب الخير. ثق في الله، ثق في وعده، ثق في صفاته. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الحق جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الحق جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إلى غير ذلك من النصوص. فعلينا عباد الله أن نرجع إلى ربنا جل وعلا. لا يبقوا النساش مثل هذه الأحداث يرمون اللائمة على زيد أو عمر. رأى الإشكالية جاية من نحن، مني أنا ومنك أنت. لا بد من ترشيد. وإياكم رحمكم الله أن تنشغلوا بسفاسف الأمور وتنأوا عن الطريق الصحيح، طريق الإصلاح، طريق إحسان الصلة بينكم وبين ربكم جل وعلا. تسمع دب الآن تتكالب عليك وتنهال عليك رسائل تحس فيها بفاجعة الإسلام والمسلمين، تتحس بأن الناس أصدر من الخطر. ولكن أي شيء حققتم رحمكم الله؟ أش من نتيجة درتو؟ تيجيك شي واحد يقول لك: علينا أن نتضامن مع أهل كذا، خوتنا كذا تقتلوا كذا، نتضامن معهم. مزيان. ومن تجي تلقى حتى صلاتهم محافظ عليها، تتلقاه من أكذب الكذابين، تتلقاه سارق، تتلقاه خارج التغطية، ما كاينش هنا. أتنصر غزة بمثل هذا النهج؟ أكذبوا عليك. ماشي هذا نهج الإصلاح. نهج الإصلاح هو ترجع الله تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. واحد زائد واحد يساوي جوج. تبخوا تعطي عقلكم لغيركم. ارجعوا الله تبارك وتعالى، ارجعوا للقرآن، ارجعوا للسنة. بنرجعوا للقرآن ورجعوا للسنة ونتعبدوا الله تبارك وتعالى كما أمرنا. النصر كيف يجي؟ من عنده هو، هو الذي ينصر وهو الذي يغلب. على قصة الخندق، نيت غزوة الخندق، الله تبارك وتعالى نصر أهلها بماذا؟ بجنود لم تروها، بريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. واش الله دابا عجزوا الآن؟ عجزوا إسرائيل ولا عجزوا النصارى ولا عجزوا زيد ولا عمر؟ كلا، غير احنا مازال ما حقنا الشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، واخذل الكفرة الملحدين المشركين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء أو بلادنا أو أمننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا ومعينا وظهيرا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.